الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمعتدة في بيت والدها أن تخرج في حال سفر والديها، تذهب تكمل العدة في بيت أختها الكبيرة وترجع إذا رجع والديها للبيت؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن الدين مبني على رفع الحرج عن المكلفين. يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن المعلوم أن من أحكام العدة ألا تخرج المرأة المحادة من بيت زوجها، فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها في فترة الإحداد، ولكن هذا المنع مقيد بعدم الحاجة. فإذا احتاجت المرأة للخروج فلا حرج عليها إن شاء الله على حسب الحاجة، فإن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة كما تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى. وبناء على هذه القواعد والأصول أقول: إذا كانت المرأة تخاف على إذا كانت المحادة المعتدة تخاف على نفسها من بقائها في بيت والديها إذا ذهب إلى العمرة، فإنه لا حرج عليها أن تنتقل من هذا المكان المخوف إلى مكان آخر آمن، كبيت أختها أو أخيها أو بيت آخر من أقاربها. وهذا الخروج إنما هو خروج عادة، إنما هو خروج حاجة، وخروج الحاجة لا حرج فيه على المحادة. وقد قسم العلماء خروج المحادة إلى ثلاثة أقسام، فأجازوا خروجها في قسمين ومنعوه في قسم. فإذا كان خروجها خروج اضطرار فإنه جائز ولا جرم، وإن كان خروجها خروج عادة فهو جائز كذلك. وأما الخروج الذي تمنع منه المحادة فهو خروج التوسع والكمال والتحسين الذي لا داعي له ولا حاجة تدعو إليه. ولكن ينبغي أن تنظر هذه المرأة السائلة في نفسها، هل فعلا خوفها من بقائها في بيت عدتها يرجع إلى أمر حقيقي أو خيال وهمي؟ فإن كان يرجع إلى أمر حقيقي فاذهبي بارك الله فيك إلى بيت أختك وأكمل العدة فيه حتى يرجع والداك. إذا كان في بقائك في بيتهما ضرر أو خطر عليك ولا حرج عليك في ذلك من باب التخفيف والتيسير على المكلف في تطبيق هذا الحكم الشرعي، والله أعلم.